يعذب ويمتحش ومن بعد يجي يخرج. وهذا والرسول لما قلنا ذكرنا الحديث نتاع اليهودي الذي قال فيه الحمد لله الذي نجاه من النار ماذا بي ويجب ما قبله قال الحمد لله الذي نجاه الله من النار بي وخارج فرحة. هم قالوا آه ما تفرحش سيدين بي ها قالوا ما تفرحش لازم يذوق يذوق النار بعد باش نخرجوه. شو حكم فلان شهيد؟ هو باب التالي. ولهذا قال الرسول بولنا البخاري هو باب لا يقال فلان شهيد. من استفاد البخاري هذا؟ من الواقع التي وقعت لأن أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا. هذا النص لازم. ولهذا قلنا هذا الباب نبتدئه بماذا بيني أنا حالي. لتعلم أن الله على كل شيء وأن الله أحاط بكل شيء علما. خلاص يجب روحك. وهذا هلك الناس او مهلكهم. نعم هلك الناس فهو هلك الناس فهو هلك فهو قد خلي دعي الامر. لماذا؟ لانها قضايا قضايا قضايا الايمان مستحيل يدركها احد. قال من الشبعة يظلهم الله تحت ظل عينيه يوم لا ظل ظل شنو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ذكر واحد تدخل بعدها كاين بعض الفساق وضع تصلي تذكره بالله يبكي والله يبكي من خشية الله. والثاني كما قال الشيخ ناصر الإسلام تيمية وغيرهم الذي إذا ما مت فحرقوني. ماذا قالوا؟ قال لن يقدر الله على إشقاه نفى قدرة الله عز وجل. لما وقف بين يدي ربي قال ليش فعلت هذا؟ قال والله خوف منك رجل. دخلوا احنا في هذه الأمور. إذن هذا الباب باب عظيم لابد من الوقوف عند حده. لما تكلم عن التألي ولا واحد ممن تكلموا في هذا الباب ذكروا هذه القضية في هذا الباب قضية إدخال الناس إلى النار وإخراج الناس من النار وغير هذا لا يحق لأحد أن يتدخل ذلك في عليه. نقول المعاصي مؤدية إلى عذاب الله وغير ذلك لكن أن نجزم أن هذه المعصية توبق لصاحبه أو تفعل هذا ليس لأحد. ولهذا قال الله من المتألي عليه. نعم نعم قمت عليهم الحجة يا شكرا هذا كيف اسمع مني الأخ الحكم على من مات كافرا فهو النار قلوب. أما واحد بعينه هذا كان يتكلم على صاحب بعينه ولا واحد آخر؟ لا مش عموم شفق بين هذا يتكلم على واحد بعينه. قلنا الآن إذا توفرت الشروط وانتفت كذا نقوله فلو كان كافرا الشيخ يقول على فلان الكافر بعينه أنه في النار. هذه قلت لك الآن إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وقامت عليه الحجة في النار. الرسول قال في النار في اللي يرماهم في القليل. الشيخ عينهم خلاص عينهم بالوحي خلاص بهذاك هو اللي كان فعلها. من فعل نفس الفعل يحكم عليه بذلك. هذا اللي قوله هذا الأمر. احنا الآن لا نتجرأ أن نقول فلان في الجنة فلان في النار ما لم نرى قيام الحجة. هذا الأمر اللي لازم احنا نبني عليه وهذا دائما أكد ذكركم دعوة فيتكرروا في شيء قد بعثناه وانتهينا منه بعد وكأنكم تسمعوا مني أن خلاف ما قلت من سابقا حتى تسألوا هذه السؤالات. ما يحتاج تأكيد لأن فرغنا منها. يعني الآن هذا الأمر هذا انت لازم تقوم الحجة على الشخص ويتبين منه ماذا مستكبر. قال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. إذا كان هذا هذا كان وهو من أهل النار شو كافرنا وشيخهم عليه بالجنة الجنة خلاص كيفاش نحكم على انسان كافر ونقوله هو مازال حي بالنار؟ معناتها انا جرأت بزاف انا وليت رب وانا ذوك قري ليس لك من الامر شيء. فانا ما قبل قول الرسول يقول ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ماذا ظالمون. وهذه المعرفه كان امن رئيسها وقاميرها ابو سفيان وخالد بن الوليد. لما الرسول قال كيف لا تفلح كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وفعلوا كسروا بيت نبيهم ويمسحوا الدم أنزل الله قال هذا أمر خاطئ. أنا أعلم بعبادي وتصرف بعبادي فدعي الأمر إلي. أنا قلت لك الآن قال دعي الأمر إلي مدام ما زالوا على قيد الحياة دعي الأمر. هذا مش مفروغ منه من هذا الشكل الله رب العالمين. لا كلمة عن السقاط. هو السقاط لا يغفر لي السقاط لا خطأ ظلم معجدة ظلم معجدة. الشيخ ناصر يقول رأى الكفار بتاع اليوم من أقام عليهم الحجة وصلهم الرسالة الصافية النقية. من الذي أقام الحجة وصف الرسالة الصافية النقية؟ واضح الحين؟ إذن هذا التألي على الله هو الحكم بما يبدو للشخص ويطرق أحكام الله التي أوجبها الله. فدعوا هذا الأمر للمؤمنين والمسلمين مع الله ولا تتألى بأن تدخل هذا ما دام مؤمن وموحد ولم يصرف شيء من العبادة التي حق لله لغيره فنهايته أنه من أهل الجنة. إما ابتداء وذلك لما يعلم الله من حاله كصعب 99 سجل، وإما انتهاء بعد أن يعذب ويمتح شوي ويخرج. نعم. هو هذا، لا أنا أردت أن أقول أن التألي على الله هو أن يحكم، يحكم على الأعيان شيخ، يعني أن يحكم على الشخص، لأن كلمة التألي أكثر فيها العلماء ركزوا على ماذا؟ على القسم. فبينت أن التألي قد يكون بالقسم وقد يكون ماذا؟ بالقسم، لأن هذه المرأة فرق بينها وبين هذا الرجل، قالوا أبشر فهو مريض، هي ظنت الموت وشرحت بشره بما جاء به قتله بالجنة. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا، يعني هذا البشارة هذا، لماذا؟ لأن قال لها، قلت هي أمي يا رسول الله، قال ما يدريك، قال لها ما يدريك يا أم كعب لعل كعب قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه. يعني قالها كيف تتألي وتقولي هذا الكلام، هذه ما قالتش بالجنة، هي ابتداء حكمت وأقسمت أنه من أهل الجنة، وإنما لما جاءت السياق قالت له أبشر، هو قال بالجنة ابتداء، يعني كأنك تخرج منها للجنة، هو الجنة نهايتها الجنة، لكن هذه البشارة لابد ما دام النبي ما قال، ما قالهاش، ما ليس لها، تبقى عند أبشر. فلما قالت هي بالجنة قال من هذه المتألي على الله، تدخل الجنة وتخرج الجنة كما تحبيها. قال ليس لك الحق أن تفعلي ذلك لأنك لا تدري ما صدر من من منه من كابين لعل في شيء. هذا كشيء واحد آخر لازم. أي ممن هم كفار لكن لم يأتي الحكم من طريق الوحي لأنهم من النار ولم كفار. شوف دائما أبدا هي قيام الحجة عليها المدار. أنا لما نجي نقول الله سبحانه وتعالى في كما في سورة المرأة بين الشراط يعني أن يموت على الكفر. ها. فأكبر ذلك الجزاء بالدخول في النار والعذاب يعني في النار. والإخلاد في النار. شيخ الآن يعني ما دام أن هذا الأمر يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى وأنه يعني ليس. لا اسمع مني الآن. هذيك احنا الان قضيه لما عندنا المواصفات الخارجيه، ما رحنا نذكر الان كلام ابو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كلمه عجيبه في هذا المضمار، هذا قال لما كان رسول الله حي كنا ناخذكم بالوحي، قال هذه العباره، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي ناخذكم بالوحي، نحاسبكم بالوحي الذي ياتي من عند الله. فلما توفي يا رسول الله فأصبحنا نتعامل من أظهر لنا خيرا قربناه ومن أرسل أبعدناه. يعني الآن أصبح حكم على الشخص بماذا؟ بظاهر أعماله. فالآن الذي هو ميت على الكفر وقام في الحجة وداوم على الكفر هذا كافر، نقدرش نقول شو عدا غرق بينه وبين الله. هذا تبشير عام. من الآيات لأنهم كافر، هل لنا الآن إذا مرنا عليه نقول أبشر بالنار؟ هو كافر، نقول له أبشر بالنار، هل لنا حكم لازال بشيرهم بالنار سواء كان مرصوا بقبور المشركين سواء واحد ولا مئة؟ هذا أخبرنا النبي أن نقول هذا فنقوله، سواء كان عنده عذر أن يكون له عذر، نحن نبشره لأن النبي سأل قال أبشر بالنار، هذا هو ودفنا مع في جبهة القبور نقول أبشر بالنار، ما أصنع الناس سيار، لأن هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وجدت واحد بس من شراح بس ما لا أظلم الناس حقهم، لأن الموضوع القضية كيف بدأت، بدأت أثناء قراءتي للموضوع يعني بل ما ننظر تقسيمهم قسمين التألي، يعني في البداية كان مشي في الموضوع على تقسيمهم أن كش قال هو الباب واش باب ما جاء في الإقسام على الله. ففي البداية مشيت أنا على ما هم إقسام جائز وإقسام ماذا غير جائز، لكن بعد البحث والنظر وجمع النصوص غير هذا تبين أنه أن النبي فرق بين الإقسام على الله وبين التألي على الله. خليني نقول حسب يبغل، وما في البداية مشيت نفس التقسيم، ها جيت تشوفوا كان الترتيب الأولي بس الإنسان ما جرأت يعني إلا بعد النصوص، صح ولا لا؟ يعني هذا جايز اللي فيه القسم على يقسم رجاء في رحمة الله ومعرفة بالله، والثاني يقسم لأنه فيه استكبار وغير هذا،